الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درسنا المعتاد في كتاب جمع بين العلم والفضل، وها نحن في باب معرفة أصول العلم وحقيقة. ولا شك أن أصل العلم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف، وهذا هو الفقه في الدين إذا أطلق الفقه. وقد قرأنا شيئا من الآثار والأحاديث الواردة في هذا، والآن نبدأ حيث وقفنا. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: حدثنا سعد بن نصر قال حدثنا القاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال أخبرنا إبراهيم بن حمزة والقعنبي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبول عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس في بعض الروايات: لما رأيت من حرصك على العلم. ولا شك أن هذه الروايات تفسر بعضها بعضا، فيقصد بالعلم معرفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قبل نفسه. فكلمة مخلصا شرط من شروط انتفاع المرء بكلمة التوحيد، وذكرنا شروطها السبعة من قبل: إنها الإخلاص، إخلاص الذي ينافي العفو، الذي يخالف وينافي النفاق، لأن المنافقين ما قالوا إخلاصا، إنما نافقوا بها، يستجن بها من السيف، فلا تضرب أعناقهم، يعصموا دماءهم وأنفسهم بهذه الكلمة بالباطل، ثم أخلصوا دينهم لله. فذكرنا الإخلاص من شروط الاتباع قائلها بها إلى آخر تلك الشروط. قال: وذكره البخاري. قال: أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو بإسناده مثله. قال: أخبرنا سعيد قال: أخبرنا القاسم قال: أخبرنا إسماعيل بن إسحاق قال: أخبرنا عاصم بن علي قال: أخبرنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سلم بن أبي سلم عن معاوية الهذلي عن أبي هريرة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، ماذا رد إليك ربك في الشفاعة؟ فقال: والذي نفسي محمد بيده لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك لما رأيت من حرصك على العلم. وذكر الحديث. قال أبو عمر بن عبد البر صاحب هذا المؤلف المفيد في الخبر الأول: بما رأيت من حرصك على الحديث، وفي هذا: بما رأيت من حرصك على العلم. سمى الحديث علما على الإطلاق، ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها غيره فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فسمى الحديث فقه مطلقا وعلما، وقد ذكرنا أسانيد هذا الخبر فيما تقدم من كتابنا هذا، كل هذا من باب التدليل والبرهنة على أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يسمى علما، علما مطلقا وفقها فقها مطلقا، وهكذا أصول المعرفة الشرعية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلفنا اللهم إنا نسألك قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص أذن له أن يكتب حديثه، يعني لما نهى قريش عبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب كل ما يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام لعله يتكلم في حال غضبه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب، فقال اكتب والذي نفسي محمد بيده، أو الذي نفسي والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، يعني لا يتكلم إلا بحق صلى الله عليه وسلم. فقال إذ أذن له أن يكتب حديثه قيد العلم، فقال له يا رسول الله وما تقيده؟ قال الكتاب، الكتاب يعني الكتابة، فأطلق على حديث اسم العلم لمن تدبره وفهمه. والشيخ الألباني رحمه الله عليه حسن حديث قيد العلم بالكتاب، قيد العلم بالكتاب، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيدك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتترك بين الخلائق الطالقة. فكان ممن يكتب دون الصحابة الآخرين وعبد الله بن عمرو بن العاص والوحيد الذي كان يكتب. أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يكتب، إنما كان يحفظ بدعوة النبي على ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك مع حفظه كان يذاكر ويراجع، وصار من أحفظ الصحابة مطلقا رضي الله عنه. قال حدثنا سعيد بن نصر، قال أخبرنا القاسم بن أصحاب، قال أخبرنا ابن وضاح محمد بن وضاح، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال أخبرنا عبد الأعلى عن الجويري عن أبي السليم عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا المنذر اللي هو أبي بن كعب كنية أبي، أي آية معك في كتاب الله أعظم مرتين؟ فقلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال فضرب بصدري أو ضرب صدري وقال يهنك العلم أبا المنذر، يعني كونه فقها، ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ كونه فقها وفهمه، ما هي أفضل آية في كتاب الله؟ فسمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا علما، يدل على أن أصل العلم والمعرفة كتاب الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا المنذر أي آية معك في كتاب الله أعظم، أو أي آية معك في كتاب الله أفضل؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولكونها قد اشتملت على معرفة التوحيد وبيانه وذكر أسماء الله وصفاته وبيان سعة علم الله وبيان سعة ملكه وبيان أنه سبحانه وتعالى له العلوم المطلق، علوم القدر وعلوم القهر وعلوم الذات، فلذا كانت أعظم آية، ومن قرأها في ليلة لا يزال من الله عليه حافظ، ولا تربوا الشيطان. آية الكرسي حرز متين وحسن حصين يتحصن المرء بها بقراءتها وتلاوتها وتدبرها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم أبا المؤمن ويكون يدعو عليه السلام ويكون يدعو بيتك. وكان أبي بكر ممن جمع القرآن وحفظه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا خلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن حزم قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله قال أخبرنا الربيع بن علي قال أخبرنا محمد بن الربيع بن سليمان قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني داود ابن أبي عاصم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال بين أنا وأبو هريرة عند ابن عباس رضي الله عنهم جاءت امرأة فقالت توفي عنها زوجها وهي حامل. طب المرأة الذي توفي عنها زوجها عدتها إذا كانت حائلا ليس بحامل 4 أشهر و10، وإذا كانت حاملا فأجلها أن تضع حمل. فهب أنها وضعت حملها مبكرا قبل 4 أشهر و10، ماذا تفعل؟ هل تنتظر حتى تقضي 4 أشهر و10؟ مذهب عبد الله بن عباس عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهما أنها تنظر أبعد الأجلين. فلو أنها ستضع الحمل بعد 6 أشهر تنتظر 6 أشهر، لو أن وضعت الحمل قبل 4 أشهر و10 تعتد 4 أشهر و10. الصواب في هذا أنها تنظر متى وضع الحمل. لو كان وضع الحمل هذا بعد وفاة الزوج بساعة ساعة فقد انتهت عدته. لو كان وضع الحمل بعد 4 أشهر و10 فهو كذلك الأجل. العبرة بوضع الحمل إذا كانت حاملة، أما إذا كانت حائلة ليست بحامل فعدته 4 أشهر و10. فننظر خلينا نشوف ابن هي عرضت المسألة على ابن عباس يقول توفي عنا زوجها وهي حامل فذكرت انها وضعت لادنى من 4 أشهر، يعني قبل 4 أشهر وضعها من يوم مات عنا زوجها. فقال ابن عباس انت لاخر الاجلين، انت لاخر اي لابعد الاجلين. قال ابو سلمه معناه فقلت ان عندي من هذا علما. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف إن عندي من هذا علم، يعني في عندي خبر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. وذكر حديث سبيعة الأسلمية، ومعلوم أن سبيعة الأسلمية وضعت حملها ولا زالت ترجع للناس لم يدفن لها معنى. فمشت بعد أن دفن وتزينت وتصلحت، فرآها بعض أهلها بعض أقارب المحارم وقال يعني تفهين النكاح، والله لا تنكحي لا تنكحي حتى تمر 4 أشهر. قالت لا أنا وأنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها قبلتها انتهت عدتها وتتزين الخطاب معنا وذكر حديث سبيعة الأسلمي. طيب، وروى مالك عن محمد بن شهاب. كان عندي هنا في الحاشية يعني الذي دخل عليها هو واحد من أقاربه، هو السنابل اللي راح سبق معنا. يقول: وروى مالك عن محمد بن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الشاهد من هذا الحديث أبو سلمة رضي الله عنه قال: إن عندي من هذا علم. سمى الحديث علما، سمى الحديث فقها، يريد أن يدلل أن أصل العلوم هي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما جاء عن سلفنا. هذا هو الشيء في الحديث. فقلت: إن عندي من هذا علما. قال: وروى مالك عن محمد بن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج إلى الشام وأخبر أن الرقعة رقع فيها واختلف عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء عبد الرحمن بن عوف قال: إن عندي من هذا علما، عندي من هذا خبر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرجل يعني الطاعون فلا تذهبوا إليها فلا تدخلوها، وإذا كان بأرضكم فلا تخرجوا منها. وذكر الحديث. الشاهد أيضا قوله: إن عندي من هذا علما. قال: أخبرنا محمد بن خليفة، قال: أخبرنا محمد بن حسين، قال: أخبرنا أحمد بن سالم الكشناني، قال: أخبرنا حسين بن علي بن الأسود، قال: أخبرنا ابن آدم، قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح في قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: إلى الله إلى كتاب الله، وإلى الرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عبد الوارث، قال: أخبرنا القاسم بن أصغر، قال: أخبرنا ابن وضاح، قال: أخبرنا موسى بن معاوية، قال: أخبرنا أبو المدني، قال: أخبرنا محمد بن حسين، قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا يوسف بن موسى القطان، قال: أخبرنا وكيع، قال: أخبرنا جعفر بن الفرقان عن ميمون بن مهران في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: إلى الله إلى كتاب الله، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ما دام حيا فإذا قبض فإلى سنته. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وخلف بن أحمد ويحيى بن عبد الرحمن، قالوا: حدثنا أحمد بن سعيد، قالوا: وقال: أخبرنا ابن الزراء وأحمد بن خالد، قال: أخبرنا ابن وضاح محمد بن وضاح القرطبي الأندلسي صاحب كتاب نهي عن البدعة والبدعة والنهي عنها، قال: أخبرنا عقوب بن كعب وقاص بن عيسى، قال: أخبرنا عبد الواحد بن سليمان، قال: سمعت ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان يقول: ثلاثا أحبهن لي ولإخواني. ما شاء الله. هذا القرآن يتدبر الرجل ويتفكر فيه فيمسك أن يقع على علم لم يكن يعلمه، وهذه السنة يطلب ويسأل عنها ويظهر الناس إلا من خير. دي ثلاث أشياء. يقول: تدبر القرآن، لأنه كلما تدبر وتفكر وقف على علم لم يكن عنده قبل، وهذه السنة يطلبها المرء فإنه في طلب السنة نجاح وسلامة وعصمة وهداية، ويظهر الناس إلا من خير. يترك الناس يعني يقل من اختلاط بالناس إلا من خير، كصلاة الجماعة معنا، كالحج والعمرة يجتمع الناس، كالعيدين الجمعة، حلقات العلم وما إلى ذلك، ويظهر الناس إلا من خير. قال أحمد بن خالد: هذا هو الحق الذي لا شك فيه. فكان ابن وضاح يعجب هذا الخبر ويقول: جيد جيد ما شاء الله. يعني محمد بن وضاح الكركوري يعلق على هذا الخبر اللي هو خبر ابن عون، وصيت ابن عون ثلاثا حبهن لي ولإخواني. هذا القرآن يتدبره الرجل ويتفكر فيه فيوشك أن يقع على علم لم يكن يعلمه. وهذه السنة يطلبها يسأل عنها ويظهر الناس إلا من خير. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من غير المعطل، فأقلم من لقاء الناس إلا ليأخذ العلم أو إصلاح حاله. قال: وذكر أبو بكر محمد بن الحسن النقاش قال: حدثنا عبد الله بن محمود قال: سمعت يحيى بن أكثم يقول. يحيى بن أكثم من قضاة، عليكم السلام ورحمة الله، من قضاة المسلمين، كان من القضاة الكبار مشهور بالقضاء ورعاة فيه، عليكم السلام ورحمة الله. يقول: ليس من العلوم كلها علم هو أوجب على العلماء وعلى المتعلمين وكافة المسلمين من علم نسخ القرآن ونسخه. إن شاء الله هذا باب عظيم، معرفة النسخ ونسخه من القرآن، معرفة النسخ ونسخه من السنة، باب عظيم لو فقهه الشخص وأحاط به وألم به لنال خيرا كثيرا. أنه رب آية منسوخة يذهب المرء ليعمل بها وهي منسوخة، ويترك الناسخ. فلا شك إذا أحاط علما بالناسخ والمنسوخ فقه بابا عظيما من أبواب القرآن، ولا شك أن علوم القرآن كثيرة منها علم الناسخ والمنسوخ، لأن الأخذ بناسخه واجب فرضا، والعلم به لازم ديانة، والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهى إليه. فالواجب على كل عالم علم ذلك لئلا يوجب على نفسه أو على عباد الله أمرا لم يوجبه الله عز وجل. إحنا عندنا في القرآن مثلا عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في بداية الأمر كانت سنة عام، ثم نسخ العام بأربعة أشهر معه. فلو أن الإنسان لم يدري ما هو المتقدم وما هو المتأخر، ما هو النسخ وما هو المنسوخ، ربما عمل بالمنسوخ شدد على الناس. ولا شك أن في النسخ رخصة وتخفيف وتضرر في التشريع، فننسخ من الآية أو ننسي أن نقدم خير منها أو مثلها. قال: والمنسوخ لا يؤمر به ولا ينتهي إليه أو لم ينتهي إليه. فالواجب على كل عالم علم ذلك، طيب، فالواجب على كل عالم علم ذلك لئلا يوجب على نفسه أو على عباد الله أمرا لم يوجبه الله عز وجل أو يضع عنه. معناه لو نظرتم في سورة الأنفال وجدتم أن الواحد كان يكافئ عشرة، الآن خفض الله عنكم وعلم أن بكم الله، فصار الواحد يكافئ اثنين، فلم يكن تخفيف التخفيف الأمة، الآن خفض الله عنكم وعلم أن بكم الله. حالة الواحد يقال أكثر من اثنين يبقى معروف أنه يتراجع في أكثر من اثنين. لو انسحب العلماء يقول لو انسحب فالله أكبر. والآية الكريمة: يوم الدين أنهم إذا بقيتم منها تقول الله هلاك وهم الأكبر. أيوه، يعني لا الوقت بقي لما كل المسيرة متكافئة، مين أمامي أنا؟ مين أمامي يدين؟ ليش تولي؟ وأنت ربك سبحانه وتعالى يفتح عليك. شوف خالد بن الوليد انسحب في موته، انسحب وكان معذورا في هذا، لما وجد عدد ووجد الهلكه ستقع والاستئصال ستقع في المسلمين والصحابه رضي الله عنهم، فانسحب. فكان هذا مدحا النبي عليه الصلاة والسلام له كانت منقبة أن حافظ على أصحابه معنا. فالفقهاء يقولون لو وجد العدد زاد في الكفار وعدد المسلمين أقل فلو انسحب لو زادوا عن إيه؟ العدد المعروف. واضح الشيء؟ صحيح كم من فئة قبيلة أغلب الفئة كثيرة بإذن الله صحيح لا تعارض، لكن أحيانا يترجح للقائد فعلا أن ينسحب وأن يتزحزح بإخوانه. معنى الشيخ القائد ولا برضه العسكر مثلا؟ يعني القائد هو اللي يصدر الأمر الشيخ، يعني العسكر ممكن يكون أحد أحال مثلا. القائد هو الذي يرى الأمر ويرجحه، فهمتني؟ يعني مش الأمر ليس موكولا للعسكر. لا. يعني مش من نفسه كده إيه؟ يوم لا لا هذا راجع الى القائد. العسكر لو شاف عسكر ثاني هيتراجع، والثالث هيشوف الثاني والرابع هيشوف الثالث وكسر الجيش. صحيح. انا بتكلم عن القائد والذي يرى الراي كما راى خالد بن الوليد. طيب بارك الله فيك. قال فالواجب على كل عالم علم ذلك، شوف ازاي، لئلا يوجب على نفسه أو على عباد الله أمرا لم يوجبه الله عز وجل، أو يضع عنه فرضا أو جبر الله عز وجل. ما شاء الله، فعلا من الأهمية بمكان معرفة الناس والنسخ في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصل حدثهم قال أخبرنا ابن وضاح قال حدثني موسى بن معاوية قال أخبرنا عبد الرحمن بن مكي قال أخبرنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطائه في قوله تعالى أطيع الله ورسوله، قال طاعة الله ورسوله اتباع الكتاب والسنة، وأولي الأمر منكم قال أولي العلم والفقه. أولي العلم والفقه نزلها هذه المنزلة وحملها على آية الفقهاء والعلماء. احنا معنا برضو يعني في التفسير لو نظرتم في التفسير ستجدون اثارا في امر اولي الامر المراد الولاة. الولاة اذا امرهم معروف وامرهم طاعة فيطاعون فيها، فاذا امرهم معصية فلا يطاعون. ومن علماء من قال اولي الامر صنفان، العلماء والامراء. اولي الامر ايه؟ صنفان من الناس، العلماء والأمراء. منهم ما يقول الأمراء والعلماء هم أمراء الأمراء، هم أمراء إيه؟ الأمراء. معنى إخوان ذاك العز بن عبد السلام أفتى بمئة الأمراء فكان هو أمير الأمراء. قال وأخبرنا ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد عن حسن عن أبي جعفر عن ليث عن مجاهد قال أولو الفقه وأولي الأمر منكم قال أولو الفقه. قال ابن مهدي أخبر حسن بالصحة. وفي الحقيقة لو الوالي أيضا يجب عليه أن يقول هذا بهذه الآيات. فمن الذي سيأمر الوالي؟ الفقهاء والعلماء. قال ابن مهدي وأخبرنا الحسن بالصحة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال أولو الخير وأولي الأمر منكم قال أولو الخير. قال حدثنا أحمد بن فتح قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن ناصر الفقيه الشافعي المعروف بابن المفسر في داره بمصر ما شاء الله. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يزيد بن عبد الصمد قال أخبرنا موسى بن أيوب النصيبي قال أخبرنا بقية بن الوليد قال لي الأوزاعي يا بقية العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجد من عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فليس بعلم. لا إله إلا الله. يا بقية لا تذكر أحد من أصحاب محمد، طيب من أصحاب محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير، ولا أحد من أمتك، وإذا سمعت أحدا يطع في غيره فاعلم انه انما يقول انا خير منكم. لا إله إلا الله. قال أخبرنا عبد الوارث، قال حدثنا القاسم، قال أخبرنا محمد بن عبد السلام الخشني، قال أخبرنا المسيب ابن واضح، قال أخبرنا بقية، قال سمعت أوزعي يقول العلم جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجع عن واحد منهم فليس بعلم. قال حدثنا خلف بن القاسم، قال أخبرنا أبو أحمد المعروف بن المفسر الدمشقي في مصر، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي، قال حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال حدثنا روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين أوتوا العلم أول ما تنزل على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال أخبرنا القاسم بن أصبع، قال أخبرنا ابن وضاح، قال حدثنا دحي، قال حدثنا عمر بن عبد الواحد، قال سمعت الأوزاعي يحدث عن ابن المسيب أنه سئل عن شيء فقال: اختلف في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا رأي لي معهم. قال ابن وضاح: هذا هو الحق. يعني اختلفوا على قولين، لا تأتي بثالث. طب اختلفوا على أربعة أقوال، لا تأتي بخامس. طب أجمعوا واتفقوا ولم يتنازعوا ولم يتنازعوا، فإجمعوا واتفاقهم حجة لا يجوز خلافها. قال ابن وضاح: هذا هو الحق. قال أبو عمر: على أنه ليس له أن يأتي بقول يخالفهم جميعا به، يعني لا يخرج عن الأقوال وأرائي في هذا الباب. قال وحدثني خلف بن القاسم، قال أخبرنا أبو أحمد بن المفسر، قال أخبرنا أحمد بن علي، قال أخبرنا أبو هشام الرفاعي وهارون بن إسحاق، قال أخبرنا المحاربي عن ليث عن مجاهد، قال العلماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا خلف بن القاسم، قال أخبرنا ابن شعبان عن، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، قال أخبرنا محمد بن منصور، قال أخبرنا شجاع بن الوليد، قال أخبرنا قصيف عن سعيد بن سعيد قال رحمك الله: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين رحمك الله. يعني العلم عند الصحابة رضي الله عنهم، والعلم ما جاء من طريقهم وأبابهم وسبيلهم. قال حدثنا محمد بن خليفة، قال أخبرنا محمد بن حسين أبو بكر البغدادي المكي، قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسط، قال أخبرنا زيد بن أخزم، قال أخبرنا أبو قتيبة، قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال هم الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر أبو يوسف يعقوب بن شيبة، قال أخبرنا محمد بن حاتم بن ميمون، قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال حدثني أبي عن ابن إسحاق، قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال: أنا والله مع عثمان رضي الله عنه بالجحفة ومعه رفض من أهل الشام في حبيب بن مسلمة الظهري، إذ قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج أن أتموا الحج وخلصوه في أشهر الحج، فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا البيت زورتين كان أفضل، فإن الله قد وسع في الخير. فقال له علي رضي الله عنه: عمدت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخصته، رخص الله عز وجل العباد بها في كتابه، تضيق عليهم فيها وتنهى عنها، وكانت بالحاجة ولناء الدار، ثم أهل بعمرة وحجة معه، فأقبل عثمان رضي الله عنه على الناس وقال: وهل نهيت عنها؟ إني لم أنهى عنها، إنما كانت رأيا أشرت به، فمن شاء أخذ به ومن شر تركه. قال: فما أنسى قول رجل من أهل الشام: ما حبيبي مسلمة، انظر إلى هذا كيف يخالف أمير المؤمنين، يعني عثمان. والله لو أمرني لضربت عنقه. قال: فرفع حبيب يده فضرب بها في صدره وقال: اسكت، فضل الله فاك، فإن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أعلم بما يختلفون فيه. هم أعلم، هم أفقه، فلماذا تدخل أنت وتثير فتنة بينهم؟ فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يختلفون فيه. عثمان رضي الله عنه رأى أن الرجل لا يتمتع بالعمرة إلى الحج، بل يجعل الحج صفرة وللعمرة صفرة. وعلي رضي الله عنه احتج عليه بما عنده من علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فقال عثمان رضي الله عنه: يعني أنا ما أمرتكم ولا نعيتكم أمرا إلزاميا حتميا، إنما رأي رأيته، رأي نام رأيته. فرجع إلى قول علي رضي الله عنه، حيث أن عليا ذكر له الحجة والشيء المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أخبرنا خلف بن سعيد، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن خالد، قال: أخبرنا عبيد بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن يوسف وإبراهيم بن عباد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال ابن جريج، أخبرنا ابن جريج، قال: سئل عطاء عن المستحاضة فقال: تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتستثفر بثوب، أي تتحفر، ثم تطوف إن احتاجت إلى الطواف وتقرب إليه. فهو الحائط ساقط عنها طواف الوداع، أما طواف الإفاضة فالمسألة فيها تفصيل. قال: فقال له سليمان بن موسى: أيحل لزوجها أن يصيبها؟ قال: نعم. قال سليمان، وبعدين هو السؤال عن المستحاضة وليس الحائط، صح؟ أيوه. طيب، فقال: تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتستغفر بثوب، يعني جواب منضبط دقيق، ثم تطوف. فقال له سليمان بن موسى: أيحل لزوجها أن يصيبها؟ قال: نعم. قال سليمان: أرأي أم علم؟ تعال شيخ حمدي، أنا خايف إن عندك أبناء أنزلك بتشوف أحلام المشايخ. نعم. أنت كويس. أنت كويس حتى لو أنت كويس. برضه أنزلك دعوك النعاس. ليش؟ أي دعوك النعاس معك. قال: أرأي أم علم؟ قال: بلى، سمعنا أنها إذا صلت وصامت حل لزوجها أن يصيبها، هذه مستحاضة. نعم. وذكر عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن غريب قدم في غير أشهر الحج معتمرا، ثم بدا له أن يحج في أشهر الحج، أيكون متمتعا؟ قال: لا يكون. فقال: لا يكون متمتعا حتى يأتي من ميقات في أشهر الحج. قلت: أرأي أم علم؟ قال: بل علم. يقول: سألت عطاء عن غريب، أو الشيخ خلينا نشوف، يقول أخر هذا صحيح، سألت عطاء عن غريب قدم في غير أشهر الحج معتمرا. نعم. غريب عن مكة. ثم بدا له غريب عن مكة، غريب عن مكة الأفاق، يعني من مصر مثلا، بلاد مصر مثلا، في غير أشهر الحج معتمرا، ثم بدا له ان يحج في اشهر الحج، ايكون متمتعا؟ قال: لا يكون متمتعا حتى ياتي من ميقاته في اشهر الحج. قلت: اراي ام علم؟ قال: بل علم. على كل حال المساله هذه تحتاج الى مزيد بحث ونظر. وهل عطاء، يعني هناك من يخالفه في هذا؟ المسألة مسألة إجماع ينظر. طبعا كل المسألة مفترضة في أنه جاء في غير أشهر الحج، ولم يجاء في رمضان مثلا ومكث يريد الحج، هل فعلا يجب عليه أن يرجع للمطار أو أنه يعامل معاملة أهل مكة لأنه مقيم فيمل من عند الحرام ينظر في مثل هذه المسألة؟ وذكر سنين عن محمد بن كثير عن ابن شوق عن أيوب عن ابن سيرين أنه سئل عن متعة بالعمرة لها فقال كرهها عمر بن الخطاب، يعني يريد عمر رضي الله عنه أن الرجل يأتي بسفرة من العمرة وسفرة الحج ولا يجمع بينهم ولا يتمتع. هذا يعني هذا خلاف السنة، وهذا رأي عمر بن الخطاب، وكان رأي أيضا لأبي بكر وأيضا رأي عثمان كما سمعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يعني لو استقبلتم الأمر واستقبلت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة في حجة عن تمتعا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، حج قارنا لأنه استق الهدي من المدينة، فمن لم يسق الهدي فليتمتع بالعمرة إذا كان هذا في أصل الحج. أي مشكلة؟ من الناس من يذهب العمرة في رمضان ويمكن أنه يبقى حتى الحج، هذه اللي احنا بنبحث قلنا نبحث فيها، عايز مزيد بحث ونظر فيها. الهدي ما يروحش لو سبب بره ده الحرم كبير قوي، الهدي ما يروحش عم يعمل مناسك غير متأثر اصلا ما تسوق الهدي من بلدك اصلا غير متأثر. فالحمد لله سهل الله امر التمتع. الله يرحمه. قال يقول انه سئل عن متعته بالعمره الى الحج فقال كرهها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، فان يكن علما فهما طيب فان يكن علما فهما أعلم مني وإن يكن رأيا فرأيهما أفضل. ده من تقول عن أيوب أن ابن سيرين سئل عن متعة بالعمرة إلى الحج. في الحقيقة قول الراجح في أمر المتعة أنها باقية إلى يوم القيامة، يتمتع المسلم في أشهر الحج بالعمرة وينتظر حتى يأتي يوم التروية فيجل بالحج من عند الحرام. حتى لو مش في شهر رمضان ولا في اشهر الحج؟ هنتكلم في اشهر الحج. غير اشهر الحج تحتاج بقى مزيد بحث الله. فانا لا استحضر فيها شيئا الان. قال حدثنا سعيد بن نصر قال اخبرنا قاسم بن اصغر قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا الحميدي قال اخبرنا سفيان قال سمعت الاعمش يقول سمعت أبا وائل سقيط بن سلمة يقول لما كان يوم صفين وحكم الحكمان سمعت سهل بن حنيف يقول أيها الناس اتهموا الرأي وقد رأيتنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم أبي جهل يعني يوم الحديبية لو نستطيع أن نرد على رسول الله عليه الصلاة والسلام أمره لرددنا. وذكر الحديث قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال اخبرنا عبد الباقي بن قانع ابو الحسين القاضي بغداد قال اخبرنا محمد بن عبد الوس بن كامل قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا طلق بن غنام قال ابطا حفص بن غياث في قضيه فقلت له فقال انما هو راي ليس في كتاب ولا سنه انما احز في لحمي فما عجلتني، يعني انت طلبت الححت في الطلب ولكن انا على مهد وانما احز في لحم ها عشان يستخرج رايه لحم ولا في الحمى ها عندنا في الحمى عندي في لحم يقولون والصواب وفي نسخ الطاء الحمى الصواب لحم وانما احز في لحم فما عجلتني يقول في النسخه فما عجلني يكون يعني ما الذي يعجبني يعني وانا احز في لحمي المساله مساله ما فيها نص صريح في كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام يحتاج يقعد يعمل فكره ها ورويته ويتمهل، لان حفص بن غياث من القضاة الكبار في زمانه. فيقول رجل تحاكم اليه، طلق بن غنم تحاكم اليه فتاخر في الحكم، ما قضى ما حكم. قال لا ما شاء الله عليك يا شيخ حمدي، اخذ المرتبه مرتاح، ونحن ما شاء الله على البنت عارفه عاد دور عليها. لا شيء من الشيء موجود هنا مسجد مكه اكشن عمره صعب. جزاك الله خير. قال اخبرنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال اخبرنا عبد الحميد بن احمد الوراق، قال اخبرنا الخضر بن داود، قال حدثني احمد بن محمد بن هاني ابو بكر الاخرم، أو اسمه احمد بن محمد بن هاني، اعرف اسمه على طول هو في الحواشي، هو في الاول الكتاب كده في الاولى، لان يمر علينا الاخرم على طول بدون معرفه الاسم، ولقب الاخرم من ائمه السنه من تلاميذ الامام احمد بن محمد بن هاني ابو بكر الاخرم. قال سمعت ابا عبد الله يعني احمد بن حنبل وقد عاونه السائل في 10 دنانير ومائة درهم، 10 دنانير ومائة درهم. وقال أبو عبد الله برأيي أستعفي منها، وأخبرك أن فيها اختلاف، فإن من الناس من قال يزكي كل نوع على حدة، ومنهم من يرى أن يجمع بينهما، والصح أنه لا يجمع بينهما. يعني يا إخوان والعشرة دنانير ليست نصاب، والمئة درهم ليست نصاب، لما 200 درهم وعشرون دينار نصاب. واضح يا إخوان؟ ومنهم من يرى أن يجمع بينهم، وتلح علي تقول فما تقول أنت فيها، ما تقول أنت فيها، وما عسى أن أقول فيها، وأنا أستعفي منها. كل قد اجتهد. وقال له رجل لا بد ان نعرف مذهبك في هذه المساله حاجتنا اليها، وغضب وقال اي شيء بد، اذا غاب الرجل شيئا يحمل على ان يقول فيه، ثم قال وان قلت فانما هو راي، وانما العلم ما جاء من فوق. الله معنا شيخ حمدي؟ ايوه اسمع الكلام ضرر العلماء فعلا. خير في ناس بس تروح انت تجيب اراء رؤى كده واحلام. من عند الشيخ الله والله مش ينفعنا ربنا يكرمك يا رب. جزاه الله خير يا الله يا الله صدق الله. حتى انت اللي بعت الرساله عارف ان انت معاك ما بتبعتليش ابدا. لا اصل انا معي رقمين، رقمك من الرقم الحلو السهل ضايع. رقمك في الثاني الصعب اللي ما اعرفش ارسل منه. الشيخ برضه واحد يكفي عن الحمد لله. احنا قصدنا كده. بارك الله فيك. انت لو اسمك في الرقم السهل على طول تحصل الوصله كده. انما الاسم اللي قاعد انا ما بنساش. ما فيش نسيانه بس الرقم السهل. بارك الله فيك. قال يقول جزاكم الله خيرا هنا، طيب نرجع ثاني، يقول إذا هاب رجل شيئا يحمل على أن يقول فيه، ثم قال وإن قلت فإنما هو رأي، وإنما العلم جاء من فوق، ولعلنا أن نقول القول ثم نرى بعده غيره. شو ازاي؟ ثم ذكر أبو عبد الله حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنه قيل له اكتبون رأيك، قال اكتبون ما عسى أن أرجع عنه غدا. شو ازاي؟ لا إله إلا الله، الله يرحمه رحم الله العلم، ما ارتفعوا الا بتواضعهم وهضمهم لانفسهم، ما بالتفاخر ولا البغي، لا ابدا. وصاروا ائمه فعلا، وصاروا ائمه بهذه الاخلاق. ارحمكم الله. وبعدين شوف كيف يقول له هتكتب عني، انا ممكن انت بتكتب اليوم ارجع عنه بكره. مع ذلك عشان هم مخلصين فعلا بقيت اقوالهم، وهذه بيننا تناقلها الناس الى يومنا هذا، لو ما بقى خلاص ما بقى. اي والله رحمة الله عليهم. يقول وانما العلم جاء من فوق، ولعلنا نقول القول القول ثم نرى بعده غيره. ثم ذكر ابو عبد الله حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنه قيل له يبدون رأيك؟ قال يبدون ما عسى أن أرجع له غدا. ومع ذلك شوفوا بقول الناس إيه؟ بقول الناس ما تكتبوش ومع ذلك كتبوا لأن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين. ولما كتبوا احتلنا احنا الكتابة دي هي فتاوى أجوبة ها توجيه تربية هي في كل المجالات سبحان الله. أكثر ما كتب عنه هو الإمام أحمد في الحقيقة أكثر ما كتب أجوبة فتاوى هو الإمام أحمد الأئمة الأربعة أكثر ما كتب ولون هو الإمام تلامذته دون عنهم ما لم يدون أحد. والليث بن سعد كان أفقه المنهج إلا أن مالكا قاموا به أصحابه كانوا يكتبون. وأما الليث لم يقم به أصحابه ما كتبوه ذلك يعني فتاوى مالك أكثر من فتاوى الليث معاني الليث كان أعلى موقع كانوا في زمن واحد معنى متعصرين. علم مالك بطيء لأنه دول يسألوا عن حاجة يكتبوا جواب أو بتخلي سألة في ناس مصدين كده قاعدين يرصدوا يكتبوا ذلك صار منهم يعني تلاميذ ملازمون صار تلاميذ لازموا الإمام فأخذوا عنه وصار واحد أوثق من واحد واحد أثبت من واحد واحد لازم كثيرا واحد لازم وكتب بدقة فسبحان الله. شوف تلاميذ أحمد كتبوا تلاميذ الشافعي أيضا كتبوا تلاميذ مالك كتبوا تلاميذ أبي حنيفة كتبوا. هذا العلم المكتوب بقي لنا نحن ذخرا ونفعا وثمرا عظيما نحتاج إليه. وأنت كتب الفقه اللي أنت بتشوفها المتأخرة هذه ما هي منبعها ما كتب على الأئمة الأربعة في الكتب الأولى في الكتب الأولى. أنت عندك مسائل ابن هاني الإمام أحمد مسائل عبد الله الإمام أحمد مسائل صالح الإمام أحمد وبعدها أخذ أهل الفقه الحنابلة أخذوا من كتب هؤلاء مصادر الأولى الشافعية أخذوا من كتب الشافعية الأولى الذين من التلاميذ الذين دونوا كذلك المالكية أخذوا من المدونة الكبرى من تلاميذ مالك دونوا. خليك معنا شيخ حمدي بدل أن أنت بشوفه كأنه عاصم يجيك كذلك الحنابلة وهكذا يعني رجعوا الى المنابع الاساسيه المصادر التي كتبت عليهم. شوف احمد يقول لهم ما تكتبوش وبرضه هم يصروا يكتبوا. معنى شيخ خالص تواضع يعني ما بلغت القدره الا بالاخلاق الساميه وبالتواضع لا البغي ولا التفاخر والتعالي فان التعالي يحفظ الشخص يحفظه فعلا. يا شيخ في سؤال طيب يقول ثم ذكر أبو عبد الله حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنه قيل له يكتبون الرأي قال يكتبون ما عسى أن أرجع عنه غدا يكتبون. قال بكر الأهرام ولم يزل به السيد حتى جعل يجنح بقول من لا يرى الجمع بينهم. شوف ازاي لأنه ايه لأن الناس دول فعلا يتدينون بكلام الأئمة ويجعلون بينه وبين الله الأئمة حجة. نعم فذلك قاعد يلح عليه. طب هو إيه؟ هنعمل إيه؟ واحد معاه 10 دنانير ومعاه 100 درهم يعني يجمع بينهم ولا ما يبقى يجمع بينهم؟ وقاعد الإنسان يلح وراه وراه وراه ويقول خلوني أنا ما عندي علم فيها ما معي نص فيها. حتى جنح إلى أنه المذهب ألا يجمع بينهما. قال وكأني رأيت مذهبه ألا يزكي كل نوع منهما على حدته. وكأني رأيت أن يزكي كل نوع منهما على حدته. مع أن العشر دنانير ليست بنصاب والمئة درهم ليست بنصاب هذه على حدة ليست نصاب وهذه على حدة ليست نصاب لكنهم باب الاحتياط. وكأني رأيت مذهبه أن يزكي كل نوع منهما على حده من باب الاختيار وإلا ليس من باب اللزوم والتحكم. وذكر إسماعيل القاضي قال محمد بن مسلمة إنما على الحاكم الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي وليس أحد في رأي على حقيقة أنه الحق وإنما حقيقة الاجتهاد. يعني كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحكم إليه رجلان، فأحدهما ألحن بحجة من أخيه فيقول يا أبي إنما قضيت بما ظهر لي بما ظهر لي، فلا يأخذن أحدكم حق أخيه، فإنما إذا أخذه كأنما أخذ جمرة من نار. إنما يحكم الحاكم بالظاهر والله يتولى السراب، حقيقة الأمر يعلمها الله، إنما الحاكم القاضي يحكم بما ظهر. علمني من رأى حسن مرة عايز الدراسة بقى مزيد بقى. إنما على الحاكم الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي، وليس أحد في رأي على حقيقة على الحقيقة أو على حقيقة أنه الحق، وإنما حقيقة الاجتهاد. خليكم في الكلمة دي عزيز، بس نرجع ثاني محمد بن مسلمة الصحابي الجليل يقول إنما على الحاكم الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي، إنما في نص صريح يجوز مخالفته، في أمر مجمع عليه يجوز مخالفته، وليس أحد في رأي على حقيقة أنه الحق. يعني إيه؟ بما ترجح، بما ترجح له، إنما حقيقة الأمر يعلمها الله سبحانه وتعالى، وإنما حقيقة الاجتهاد. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد القاضي المالكي، قال أخبرنا موسى بن إسحاق، قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر، قال أخبرنا معن بن عيسى، قال سمعت مالكا مالك بن أنس يقول إنما أنا بشر أخطئ وإيه؟ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة إيه؟ فاتركوه. ارتفعت الشمس؟ أظن. هو اللي بعد بعد الحمية ذهب خلاص؟ بعد الحمية من الشروق. الآن الساعة اللي فاتت. خلاص كفاية؟ ارتفعت خلاص؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا نطيل المجلس. احنا يعني بالله بالله كده شوي شوي كل يوم أرض. إذا طال المجلس كان للشيطان في نفسه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما تنسوش برضه المطر والبرد. بعد المغرب إن شاء الله بإذن الله درسنا في مسجد التوحيد كتاب صحيح الإمام مسلم أحكام الجنائز. إن شاء الله كمل المهور المعتاد. بارك الله فيك.